الله الذي تساءل والارحام الله كان عليه رقيبا اهلا بنا وسلم سيدا سلام الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد ان تسلى صبح عليه كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا سأخذ اليوم القواعد الأربع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد لا ذكرها الله تعالى في كتابه يعني القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لا يدخله من الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن يرزق من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله يعترفون بهذا فيقول الله. ثم نقول: أفلا تتقون الله إذا عرفتم أن المدبر أن الخالق هو الله فلماذا تشركون من دونه معه؟ يعني هذا شيء عجيب. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا للقرب عن القربة والشفاعة، لأنه ليس عبادة يتوهمون بهذا. فدليل القربة قوله تعالى: والذين كفروا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه هذا هو الشفاعة، يعني لا يقدر عليه إلا الله. فإذا سألته عن غير الله فهذا هو الشفاعة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هكذا نص الله سبحانه وتعالى: الكافرون هم الظالمون لأنفسهم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة كمحمد صلى الله عليه وسلم، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد إذنه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل أحد يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الشفاعة شفاعة يعني مفردة أن تكون يعني بإذن من الله فيما رضي عنه. من هو رضي عنه؟ من قال لا إله إلا هذا هو الذي رضي عنه. وأما الكفار والمنافقون فلا شفاعة لهم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهرع أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. الدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني نظام الإسلام لا ينتفع إلا الوحيد الناس كله. فإذا وحد الناس وصار أهل التوحيد ما في قتال، لأن المقصود يعني دخول الناس في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.